من القائل كذا وكذا؟ من القائل؟ من القائل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها، رأيت أبواب السماء فتحت لها. فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. قال عبد الله بن عمر: فما تركتها بعد ذلك مذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن. أي ما تركها رسول الله بعد أن سمعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما تركها ابن عمر، وأن له أن يتركها وهي تفتح لها أبواب السماء ويجاب معها الدعاء ويتنزل بها الخيرات من رب العزة والجلال جل في علاه. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. فالزموها عباد الله وسلوا الله بها يجيب دعاءكم. يقول الله تبارك وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى، إلى ربك يومئذ المستقر، إلى ربك يومئذ المساق. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. مع هذه الآيات البينات المنتهى والرجعى والمستقر والمساق والإياب إلى الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأن إلى ربك المنتهى في قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تذر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، أراد أن يسلم فصده أبو جهل وقال: لما ذاك؟ لما تريد أن تسلم؟ قال: أخشى عذاب الله الذي توعد به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: هل لك أن أتحمل عنك العذاب إن صدق محمد فيما قال وتمنحني عطاء على ذلك؟ فوافق الوليد وأعطاه عطاء ثم قطعه بعد ذلك. فأنزل الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى، أعرض بعد أن جاء ليسلم، وأعطى قليلا من المال وأكدى وقطع ومنع وبخل، أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ علم الغيب، علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى جل في علاه. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس بعد أن قرأ الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أتعجب كثيرا عندما أرى الصحف تنشر لقاءات مع مدعي علم الغيب تخرصا وإفكا، ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله أي لم يصدقه لا يقبل له الله صلاة 40 صباحا. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ جاء في مسند أحمد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، قال وفى ربه جل وعلا في كل صباح ومساء، كان يقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وإبراهيم الذي وفى. في بعض الآثار وفى 4 ركعات أول نهاره إلى أن لقي الله. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم أكفني 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. لا تذر وازرة وزر أخرى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه على سعيه. سعي العباد كما قال الله إن سعيكم لشتى. سعي العباد شتى. سعي العباد من العباد من يسعى لمرضاة الله، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، سوف يرى، يراه هو، يعرض عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم يجزاء الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، المرجع، المآب، المآل، منتهى الأمر إلى الله، إلى الله ترجع الأمور، مقاليد الأمور بيد الله، نهاية الأمر عند الله، ونهاية الأمر عند الله كما قال الله تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. إن إلى ربك المنتهى، الموضع الثاني في قوله تبارك وتعالى عن يوم القيامة وعن الإنسان: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يفجر أمامه فلا يريد حسابا ولا جزاء، يسأل أيان يوم القيامة، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا، أين المفر؟ أين الملجأ؟ أين المهرب؟ المفر من الله إلى الله وحده، ففروا إلى الله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، لا ملجأ، لا مخبأ. وزر بيت، منزل، متكأ. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. إلى الله ترجعون فيه، إلى الله، إلى ربك يومئذ المستقر. فوجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. إلى ربك يومئذ المستقر. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم من حسنات وأخر من سيئات، بما قدم من أعمال وأخر من ترك أعمال، بما قدم من عمل يجازى عليه وبما أخر من ترك واجبات. بما قدم وأخر ينبأ، يبصر، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. بما قدم وأخر، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فقدموا لأنفسكم عباد الله، قدموا لأنفسكم، وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله، عند الله البر لا يبلى، لا يضيع الله عمل عامل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إنا لا نضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. سيجزي الله المتصدقين بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، على نفسه بصيرة كقوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، على نفسه بصيرة يقر ولو ألقى معاذير، أي ولو قدم اعتذاره لا يقبل، عذر هناك لا يقبل، يلوم نفسه زيادة عذاب، يتحسر زيادة عذاب. أن تقول نفس يا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك النجاة من كل بلية، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ويسر لنا كل عسير برحمتك يا لطيف يا خبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال الله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. عذاب الله أكبر، أكبر من كل عذاب، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، كما أن رضوان الله أكبر، رضوان من الله أكبر، أكبر من كل رضوان وكل رضا من البشر. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. رضوان الله أكبر وعذاب الله أكبر ومقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فيعذبه العذاب الأكبر. يعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم مرجعهم ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان الحساب على الله فعلى العبد أن يستحي من الله وأن يتزود للقاء الله وأن يحصن الأعمال بتوحيد الله. فأقوام قال الله عنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حصنوا أعمالكم بمعرفة ربكم جل وعلا، وبإفراد الله بالعبادة، وبصرف العبادات لله وحده دون سواه. فالله كما قال جل في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وهو وحده لا شريك له، من جاءني بعمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعود إلى صورة القيامة: كلا إذا بلغت التراق، بلغت التراق، بلغت الروح التراقي. التراقي جمع الترقوة، على الكتف. وقيل: من راق؟ الملائكة تسأل: من يرقى بالروح؟ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ من يرقى بها؟ ملك الموت إذا جاء لقبض الأرواح تنفيذا لقوله تعالى: قل يتوفاكم. ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، جاء مع ملك الموت ملائكة تنفيذ لقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. مع ملك الموت على حسب عمل العبد، إما ملائكة رحمة إن كان من الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين، وهؤلاء تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أو يأتي مع ملك الموت ملائكة العذاب والعياذ بالله، وهؤلاء كما قال الله يضربون وجوههم وأدبارهم: وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم. وأن الله ليس بظلام للعبيد. نسأل الله السلامة والعافية. قيل: من راق؟ من يرقى بالروح؟ على حسب العمل. فالمؤمن يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، لأنه يبشر. والفاجر يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. وما ظنك بعبد لقي الله والله يكره لقاءه والعياذ بالله. يقول للملائكة: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قيل: من راق؟ من الرقية، من الدواء، من العلاج، من يداوي. إذا بلغت الروح التراق، وقال أهل الميت: من يرقى؟ من يعالج؟ من يداوي؟ إن الطبيب له طب يداوى به لو كان للمرء في الأيام تأخيره. أما إذا من قضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور القضاء، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ غيره فيما مضى. هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والتفت الساق بالساق، انهارت القوة. إلى ربك يومئذ المساق، المرجع إلى الله. إلى ربك يومئذ المساق. وفي أول ما نزل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يطغى يتجاوز الحد رآه استغنى، ما استغنى ولكن رأى أنه استغنى ففغى وتجبر. إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إن إلى ربك الرجعى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. فإذا كانت الرجعى والمستقر والمساق والمآب والإياب والحساب والمنتهى إلى الله، ما على العبد إلا أن يسلم نفسه لربه تبارك وتعالى طوعا، ويقبل إلى ربه جل وعلا: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. وكما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت: أكان أبو بكر يقول الشعر؟ قالت: ما سمعته يقول شعرا إلا بيتا واحدا كان يردده ويكرره كثيرا: إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أبو بكر القائل، أبو بكر، أبو بكر خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلهي لست للفردوس أهلا. وهو أول من يدخل من هذه الأمة الجنة كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. وكما بدأنا ننتهي: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، تتفتح لها أبواب السماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا ونور قبورنا وشد أذرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا واكرم نزلنا وسع مدخلنا واحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا وسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وتقواك في السر والعلن، وخشيتك في الغيب والشهادة، ورحمتك في الدنيا والآخرة،